بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وصلنا إلى النوع التاسع، قال والعاشر المطلق والمقيد، جعلهما نوعين وهما متداخلان، النوع المطلق والمقيد. قال وحكمه حمل الأول على الثاني ككفارة القتل والظهار. طبعا هو ذكر الحكم فقط. المطلق كما يقولون ما دل على الحقيقة بلا قيد ولا شرط، أو بلا قيد فيدخل فيه الصفة والشرط، ما دل على الحقيقة بلا قيد ولا شرط. والمقيد عكسه، ما قيد، القيد وصف أو شرط أو قيد يتقيد به اللفظ. وبعضهم يعرفه بالنكرة في سياق الإثبات، لأن أكثر المطلقات نكرات في سياق الإثبات، فتحرير رقبة، ما دل على الحقيقة بلا قيد ولا شرط، هذا المطلق. والقيد ما قيد، ما دل على الحقيقة بقيد. طيب، اللهم صل على محمد. إيش حكم المطلق والمقيد؟ يعني قال الله تعالى في مثلا آيات الظهار، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة هنا. وقال في الدم حرمت عليكم الميتة والدم، والدم. وقال في الصيام فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قيد. إيش حكم المطلق والمقيد؟ قال وحكم حمل الأول على الثاني ككفارة القتل والظهار، يعني يحمل المطلق على المقيد ككفارة القتل والظهار. طبعا هذا كلام مختصر جدا، لا يكفي في بيان حكم المطلق والمقيد، وقد فصل بشيء من التوسع في الشرح، فقال المطلق والمقيد وحكمه حمل الأول على الثاني إذا أمكن ككفارة القتل والظهار. قيدت الرقبة في الأولى بالإيمان في كفارة القتل، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وأطلقت في الثانية في الظهار فتحرير رقبة، فحملت عليها فلا تجزئ فيها إلا مؤمنة، وهذا هو الراجح، فتحرير رقبة في الظهار أو في الكفارة اليمين، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لم تقيد، فيحمل ما لم يقيد المطلق على المقيد، فلا بد من وصف الإيمان في الرقبة. قال فإن لم يكن كقضاء رمضان أطلق، فعدة من أيام أخر متتابعات لغير متتابعات ما قيد. قال فلم يذكر فيه تتابع ولا تفرق، وقد قيد صوم الكفارة بالتتابع، وصوم التمتع فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ففرقها، مرة قيد بالتتابع ومرة قيد بالتفريق، فرق. فلما اختلف الأمر في الصوم، مرة يرد بالتتابع ومرة يرد بالتفريق، فلا يحمل المطلق على المقيد في صوم رمضان، ما يحمل، يبقى على إطلاقه. قال فلا يمكن حمل قضاء رمضان عليهما لتنافيهما ولا على أحدهما لعدم المرجح، فبقي على إطلاقه، فعدة من أيام أخرى أي أيام، لا يشترط أن تكون متتابعات. هذا إجمال. أما من حيث التفصيل، طبعا محل البحث في المطلق والمقيد هو كتب الأصول، وللمطلق مع المقيد 4 أحوال: أن يتفقا في الحكم والسبب، وأن يختلفا في السبب والحكم، وأن يتفقا في الحكم ويختلفا في السبب، وأن يتفقا في السبب ويختلفا في الحكم، هذه الحالات 4. من يأتي بمثال السبب واحد والحكم مختلف؟ طبعا إذا اتفق السبب والحكم فلا إشكال في حمل المطلق على المقيد. مثل ماذا؟ حرمت عليكم الميتة والدم، وفي آية أخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فيقيد الدم بالمسفوح. لأن الحكم واحد والسبب واحد. يعني نفس المثال بس في موضع آخر، يعني نفس الحكم في ذكر في موضع آخر مطلق وذكر مقيد، فيحمل المطلق على المقيد بلا إشكال. وإذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. لا يحضرني مثال الآن، لكن لتنافيهما لاختلافهما. الإشكال هو إذا اتفق الحكم واختلف السبب، أو اتفق السبب واختلف الحكم. من يذكر مثال لاتفاق السبب واختلاف الحكم؟ لا هو يعني كيف نقول اتفاق سبب واختلاف؟ مثل اليدين في الطهارة، في التيمم والغسل بالماء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم غسل، السبب طبعا رفع الحدث، فرفع السبب واحد رفع الحدث. الحكم اختلف، هناك غسل هنا تيمم، فإن لم تجدوا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، مسح وغسل. هل قيدت اليد في المسح على في التيمم بإلى المرافق؟ طيب يحمل المطلق على المقيد؟ لماذا؟ لاختلاف الحكم، لأن الحكم هنا قصر وهنا مسح. اتفاق الحكم واختلاف السبب هو أكثر الأشياء اللي ترد في المطلق والمقيد، مثل الظهار والقتل، الصوم للقضاء وما شابه ذلك. الراجح كقاعدة عامة والله أعلم، طبعا المسألة فيها تفصيل وخلاف، الراجح أنه يحمل المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم، سواء اختلف السبب أو اتحد. فالعبرة في المطلق والمقيد بماذا؟ بالحكم. فإذا اتفق الحكمان فيحمل المطلق على المقيد سواء اتحد السببان أو اختلفا. ولعل هذه القاعدة تضبط الأقسام الأربعة. ونحن إذ نقول هذا الكلام ليست المسألة منتهية، بل فيها خلاف، لكن هذا والله أعلم هو الأرجح. وعلى هذا فالراجح في كفارة الظهار في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة، لأن الله قيد الرقبة بالمؤمنة، الحكم واحد تحرير رقبة، السبب مختلف، هنا ظهار وهنا قتل وهناك كفارة يمين. فالراجح هو أن يحمل المطلق على المقيد، وهذا لأن الأدلة الشرعية واحدة والحكم واحد، فينبغي أن يأخذ نفس القيد، خاصة أن ليس هناك قيد يخالفه مثل في الصوم. فالصوم ورد ما يخالفه، مر بالتتابع ومر بالتفريق، فأشكل الأمر ولا مرجح، فيبقى الإطلاق المطلق على إطلاقه. لكن لما يرد مثلا في تحرير الرقبة، في تحرير الرقبة يرد مرة قيد ولم يرد قيد يخالفه أو يعارضه، فإذا نحمل المطلق على المقيد، وهذا هو المناسب لحكمة الشارع. وأيضا فتحرير الرقبة معلوم أن الرقبة تعتق لتملك نفسها وحرية التصرف، تروح تعتق رقبة كافرة لتشجعها على الكفر، هذا دليل عقلي. الأصل في الرق أنه يقيد صاحبه، فتقييد الكافر أولى من إطلاقه، فتعتق رقبة كافرة لتعينه على أن يفعل ما يشاء بعد أن كان مقيدا بالرق، لا يتناسب هذا مع مقاصد الشرع. بل كلما قيد الكافر ومنع من التصرف كان أولى. فهذا هو الراجح. من يعيد القاعدة يا إخوان مرة أخرى لنختم بها؟ أنه يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم، سواء اختلف السببان أو اتحدا. في اليدين في الطهارة لا يحمل المطلق على المقيد، لماذا؟ باختلاف الحكم، حكم هناك قصر هنا بس. طيب كثيرا ما يأتي مثال هذا الاستطراد خارج القرآن لكنه مفيد، في مسألة الثوب إسبال الثياب ورد العقوبة لمطلق الإسبال بإطلاق، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وفي آيات أخرى في أحاديث أخرى من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. هل يحمل المطلق على المقيد؟ على القاعدة لا يحمل لاختلاف الحكمين، لاختلاف الحكمين عفوا. فالحكم هناك ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وأما هناك لا ينظر. إذا الحكم يختلف فيحمل، فلا يحمل المطلق على المقيد. نقول حرام حتى لو لم يكن هناك خيلاء فلا يجوز، لأن العقوبة مختلفة، لكنه أشد عقوبة إذا كان بقيد الخيلاء لا ينظر الله إليه. لو كان الحكم واحد، ما من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ما أسفل من الكعبين من الإزار فإن الله لا ينظر إليه، نفس الحكم، نقول نعم يحكم يحمل المطلق على المقيد بقيد الخيلاء، لكن لما اختلف الحكمان فلا يحمل المطلق على المقيد، فهما منفكان، بمعنى هذا له عقوبة وهذا له عقوبة، فيحرم إنزال الإزار عن الكعب مطلقا، لكن تختلف العقوبة لأن الحكم مختلف. طيب، هذا النوع التاسع والعاشر، المطلق والمقيد. الحادي عشر والثاني عشر، الناسخ والمنسوخ. وهذا من أوسع، من أهم أبواب علوم القرآن وأصول الفقه والأنواع المتعلقة بالأحكام التي أوردها المؤلف هنا، وتعلمه متأكد ومتعين على كل من اشتغل بتفسير القرآن وبيان الأحكام. ومن تكلم في الأحكام وفي القرآن وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ فقد هلك وأهلك. الناسخ والمنسوخ، إيش الناسخ؟ الناسخ يطلق على ثلاثة أشياء: الله والحكم الناسخ، وإيش والدليل الناسخ. فالناسخ يطلق على الله أو على الشارع الذي شرع الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى الدليل هذا ناسخ لهذا، وعلى الحكم هذا الحكم ناسخ للحكم السابق. النسخ يعرفه طبعا مختلف في تعريفه، إيش المقصود بالنسخ؟ طبعا لا نتوسع لغة، وإنما يهمنا المعنى الاصطلاحي. النسخ هو رفع حكم شرعي، رفع حكم شرعي أو لفظة بدليل من الكتاب أو السنة. طبعا هذا تعريف الشيخ ابن العثيمين رحمه الله. ولا يكاد يوجد تعريف من تعاريف النسخ إلا ويورد عليه إرادات، ها؟ رفع حكم شرعي أو لفظة، طبعا أو لفظة هنا مقصودة، بدليل من الكتاب أو السنة. رفع حكم شرعي أو لفظة، لأن النسخ يكون للحكم ويكون لللفظ ويكون لهما معا، بدليل من الكتاب أو السنة. فالنسخ لا يكون إلا بدليل من الكتاب أو السنة، ما في شيء ينسخ غيرهما. هذا تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه في الأصول من علم الأصول. طبعا الناسخ والمنسوخ، النسخ هذا الاصطلاح الذي استقر عليه التعريف عند العلماء، لكنه عند السلف أوسع من هذا، ومن هنا حصل الإشكال في التعامل مع الآثار التي فيها إخبار عن آية أو عن حكم بأنه منسوخ أو نسخ بكذا. السلف من الصحابة والتابعين والعلماء المتقدمين، النسخ عندهم قبل أن يستقر على الاصطلاح المتأخر واسع، فهو مطلق البيان، فكل بيان لدليل يسمونه نسخا، فتقييد المطلق نسخ، وتخصيص العام نسخ، وبيان المجمل نسخ، والنسخ رفع الحكم نسخ. ولذلك كثرت أو كثر الحكم بالنسخ على الآيات القرآنية عند المتقدمين. هذه الآية منسوخة بكذا، فاعفوا واصفحوا قالوا منسوخة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قالوا منسوخ في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم قالوا نسخ في قوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، هذه موجودة في عبارات السلف. ولذلك يتعين على الناظر في كتب التفسير والآثار أن يكون على بينة من هذا. فجاء بعض المتأخرين فحاكم المتقدمين على اصطلاح متأخر، إلى اصطلاح متأخر فخطأهم، قال ابن عباس كذا، قال أخطأ ابن عباس، الصحيح أنها ما هي منسوخة. ليش؟ قال كيف منسوخة؟ هذا تخصيص، هذا هو أصلا ما يقصد لما قال منسوخة ما اصطلح عليه العلماء بعد ذلك، النص عندها أوسع من هذا، وهذه مسألة مهمة جدا في التعامل مع عبارات المتقدمين، لا تحاكمهم إلى اصطلاح متأخر. فالشاهد أن النص عند المتقدمين كثير كثير جدا، لأنهم يتوسعون فيه، وهو صحيح أصلا، لأن كل بيان لآية فيه هذه بعضهم يسميه النص الكلي والجزئي. الكلي هو المصطلح عليه، لأنه رفع الحكم كلية، التخصيص نسخ جزئي، لأنه لم يعد يعمل بها بجميع أفراد العام، وإنما خص منه بعض الأفراد. التقييد نسخ جزئي، الإجمال بيان للآية، كأنه نسخ الفهم الناقص بفهم كامل بالآية الأخرى. ولذلك قول الله تعالى فاتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إيش معنى اتقوا الله حق تقاته؟ إيش تفهم منه؟ فهمك أنت يعني صعب، ما تقدر تتقي الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى كما قال بعضهم، من يستطيع هذا؟ فقال الله فاتقوا الله ما استطعتم، فبيان اتقوا الله حق تقاته بقوله فاتقوا حسب استطاعتك، هذا بيان ليس نسخا، اتق الله حق تقاته قدر استطاعتك، قدر استطاعتك فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا بيان لتلك، لا أنه نسخ للحكم. واضح يا إخوان هذه القضية؟ هذه القضية من أهم الأشياء التي ينبغي أن تراعى. طبعا قال المؤلف وكل منسوخ فناسخه بعده إلا آية العدة. طيب هذه كلية كما يقولون، العبارات المبدوءة بالكل كليات، طبعا تبنى على الاستقراء والنظر. كل منسوخ فناسخه بعده إلا آية العدة، إيش المقصود بهذا الكلام؟ في سورة البقرة، يعني كل منسوخ الأصل أن الناسخ بعده في ترتيب القرآن، المقصود ترتيب القرآن، إلا آية العدة التي في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. إيش يفهم من هذه الآية؟ أن عدة المتوفى على زوجها سنة حول، ما تخرج من بيتها. نسختها الآية التي قبلها في ترتيب السورة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذا على القول بالنسخ وعليه الجمهور. لكن هل يقال طبعا الأصل عدم النسخ ولا يصار إلى النسخ إلا طبعا بالمعنى المصطلح عليه إلا عند تعذر الجمع بين الدليلين؟ فإذا تعذر الجمع بين الدليلين فنلجأ إلى النسخ، لأن النسخ إبطال حكم، إلغاء حكم، فلا يلجأ إليه إلا عند تعذر جميع أنواع الجمع، ترجيح الجمع بين الدليلين، التخصيص، إذا تعذرت كلها نقول هذا الحكم منسوخ. طيب هل يمكن الجمع بين الآيتين يا إخوان ولا ما يمكن؟ ما دام أوردها، هل يمكن الجمع بين الآيتين؟ كيف؟ تعتد أربعة أشهر وعشرة وجوبا عليها واجب، وواجب على أهل الزوج أن تمكن المرأة من البقاء في بيت زوجها أربعة أشهر وعشرة، وما زاد إلى الحول فمستحب ترتيبا لخاطرها. ممكن، واللفظ يساعد عليه، لأنه قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. فهناك قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 شهرا، وهذا قول قاله بعض السلف فيما أذكر ينسب إلى مجاهد واستحسن ابن كثير ورجحه السعدي. وش رأيكم فيه؟ عملنا بالآيتين ولا لا؟ ولا تعارض، يعني الوجوب 24، وما زاد إلى الحول تطيب لخاطرها، ولا يلزم، لا يلزمها هي ولا يلزمهم هم أن يبقوها. فلو تركت تمام الحول بعد 4 أشهر و10 فلا إشكال، وعلى هذا فيكون النسخ جزئيا، يعني نسخ الوجوب حول ب4 أشهر و10، أما الاستحباب أو تطيب خاطرها ببقائها سنة فيترك ويعمل بالدليلين مع بعض. هل تذكرون أمثلة أخرى؟ طبعا الأمثلة للآيات المنسوخة التي نسخت قليلة جدا عند التحقيق، تكاد تكون معدودة على أصابع اليدين. طبعا بعض المتقدمين، طبعا ألفت في النسخ كتب مهمة، من أهمها ومن أقدمها كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، توفى 224 في الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل. هو صنف هذا الكتاب، الكتاب مطبوع طبعا، صنف حسب الأبواب في العبادة، في الصلاة، في الطهارة، في الصوم، في الأبواب الفقهية. ومن بعدها ألف النحاس أبو جعفر النحاس كتاب من أوسع الكتب وأهمها، الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل، توفى سنة 317 وكذا، والكتاب مطبوع في 3 مجلدات، وهو كتاب حافل ومهم ومرجع أصيل. مكي بن أبي طالب ألف الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، وهو من الكتب المهمة أيضا. ابن الجوزي ألف نواسخ القرآن وهو كتاب محرر أيضا، لكن كل هذه الكتب النسخ فيها واسع وقريب من إطلاقات السلف. جاء المتأخرون فبدأوا يضبطون الأمور ويحققونها، فألفت عدة كتب من أوسعها وأكثرها على بعض الشطحات فيه، لكنه يعتبر موسوعة، كتاب النسخ القرآن الكريم لمصطفى زيد مطبوع في مجلدين. هذا الكتاب، كتاب مصطفى زيد، استعرض الآيات كلها التي قيل بأنها منسوخة ودرسها واقعة واقعة، مثالا مثالا، سماها دعاوى النسخ، وقرر في الأخير هل هذه فعلا منسوخة أو لا. رجح أن المنسوخ قليل جدا، يمكن 5 أو 6. الزرقاني في مناهل العرفان درسها بالتفصيل وحقق المنسوخ، سيوطي كذلك له نظم أيضا في الآيات المنسوخة يمكن أوصلها إلى 20. ألف كتاب لعبد الله بن محمد أمير الشنقيطي في الآيات المنسوخة أوصلها إلى 10 فقط، وقد تكون أقل من ذلك. طيب، من يذكر مثال الآية المنسوخة باتفاق، آية مجمع عليها؟ ما هو نسخ هذا تحريبا، ما هو نسخ. طبعا نقول نسخ حكم، حكم لابد أن يكون ثابتا بالشرع. في خلال النسخ كيف نسخ الخمر؟ إيش كان حلال بعدين حرم؟ هل أحله الشرع أصلا ولا كان على الأصل باقي؟ هل ورد دليل أنه حلال مباح؟ طبعا هذا في خلاف، يمكن أن يقال بأنه يعني يستفاد من لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يستفاد منه جواز شربه في غير وقت الصلاة فنسخ هذا بعد ذلك. بعضهم لا يدخل التدرج في النسخ، النسخ هو حكم ثابت شرعا، النسخ حكم ثابت شرعا بحكم متأخر. مثال، فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا، أيوة، فأمسكوهن في البيوت، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله، هذا ليس نسخا. ليش؟ لأنهم يشترطون في النسخ ألا يكون مؤقتا، الحكم المنسوخ لا يكون مؤقتا، مغيم بغاية، فإذا غي وقت بوقت فانتهى الوقت، انتهى العمل به بنهاية الوقت. فالحكم هذا مقيد، إيش؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، جعل الله لهن سبيلا. مثل ما أقول لك ذا اقرأ هذا الكتاب إلى يوم الأربعاء، يوم الخميس نسخ الحكم ولا ما نسخ؟ ما نسخ، بس انتهى وقته، يعني هو انتهى. فلما يقول لذلك فاعف وصفه حتى يأتي الله بأمره، لا يدخل في المنسوخ لأنه مغيب بغاية، ولذلك يشترطون في الحكم المنسوخ أن يكون مستمرا ثم ينسخ. طيب والآية التي بعدها، واللذان يأتيانها منكم فآلوهما فإن تابا، ليس نسخا، بيان الإيذاء مطلق عام. يعني بعدين ما هو نوع الإيذاء، بالجلد أو بالرجم؟ لا تعارض، آية مجمع عليها، آية النجوى، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. نسختها الآية التي بعدها، لا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. وذكرها بعد قليل في المعمول به، إيش النوع الأخير هذا؟ المعمول به مدة معينة، ما عمل به إلا واحد، يقول لم يعمل بها إلا، سيأتي هذا. مثال آخر لآية منسوخة، إيش المنسوخ؟ بالضعف، باثنين، يعني 10 أضعاف نسخت بالضعف. وين المنسوخ؟ يلا طبق الآن تطبيق، يا أيها النبي حرض المؤمنين، حرض المؤمنين منسوخ؟ ليس النسخ، أين النسخ؟ إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 بإذن الله، هذه الجملة منسوخة؟ طيب النسخ في الأحكام ولا في الأخبار؟ طيب الآية خبر ولا حكم؟ إيش الحكم؟ يعني طلب، أمر أو نهي؟ الآية إيه؟ أحسنت. طبعا من قواعد النسخ أن النسخ لا يدخل الأخبار، أنا سألتك هذا السؤال لأبين هذا البيان، النسخ لا يدخل الأخبار إلا إذا كان الخبر بمعنى الطلب، ومنه هذه الآية وهي مجمع على نسخها، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ها؟ ثم قال الله في الآية الأخرى، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إيكم منكم 100 يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. طبعا الحكم الأول لم يأتي بصيغة الطلب المباشر، وإنما أتى بالخبر، لكنه خبر في معنى الطلب، يعني إذا قابلتم 10 أضعافكم فاصبروا، ثم نسخ ذلك إلى الضعف فقط، خلاص تم الأمر. قال حتى علم، هذا غير معروف، يعني لا يمكن أن يضبط بضابط، قال الآن خفف الله عنكم، خفف وعلم أن فيكم أيكم منكم، لا يعتبر القيد هنا، خلاص جاء الحكم فانتهى. يعني طبعا هذا يفيد في الفرار من الزحف، لا يجوز الفرار من الزحف إلا إذا كانوا أكثر من ضعفنا، الواحد يجب عليه أن يصبر أمام 2، إذا زاد عن 2 يجوز، لأنه الآن خفف الله عنكم وعلم ما تستطيعون. القاعدة تقول، هذه قاعدة من قواعد النسخ، لا نسخ في الأخبار إلا في حالتين، وش الحالتان؟ إذا احتوى على حكم، أن يكون بمعنى الطلب، وهذا يوجد، ومن أمثلته هذا المثال. طبعا الحكم الخبر بمعنى الطلب، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا خبر لكن معناه الطلب، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ما هو معناه الخبر، لأن الخبر لا يخالف الواقع، فإذا وجد في الواقع ما يخالف أكيد معناه الطلب، يعني لترضع الوالدة ولدها حولين كاملين. طيب الحالة الثانية في نسخ الخبر، له قاعدة، لا ينسخ الخبر مطلقا إلا في حالتين، أن يكون بمعنى الطلب إذا كان بمعنى الطلب، والحالة الثانية، هيا مشايخ ما مر عليكم هذا، ما درست من نسخ قبل، وهذا أقل من نبه عليه في مسألة النسخ، ينسخ الخبر، ينسخ نسخا، متى؟ مقفلين اليوم، ما ثابت خبر ينسخ. أعطيكم خبر منسوخ، ها؟ لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى له ثانية، ولو كان له واديان لابتغى له مثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا قرآن، هذا هذا قرآن النسخ. إذا نسخ اللفظ دون الحكم، فقد ينسخ الخبر لفظا لا حكما، الذي سيأتينا بعد قليل، والنسخ يكون للحكم والتلاوة ولأحدهما. فينسخ الخبر في حالتين، إذا كان بمعنى الطلب أو نسخ لفظه دون مضمونه. قد ينسخ الخبر لفظا، وهذا له أمثلة. نسخت أخبار كانت تقرأ ثم رفعت، نسخت. أليس من أنواع النسخ نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ فينسخ الخبر هنا، وفي الحالة الأولى أن يكون بمعنى الطلاب. قال المؤلف: ويكون النسخ للحكم والتلاوة، يعني قد يكون هناك حكم نسخ للحكم والتلاوة معا، يعني ينسخ الحكم والتلاوة. مثل ماذا يا أخوان؟ مثل الرجم؟ لا، نسخ لفظا لكن حكم باقي. لا، حكم ثابت. الرضاع يا شيخ. ها؟ إيش؟ عشر رضعات، كان فيما أنزل عشر رضعات يحرمن، في الصحيح. ثم نسخن بخمس، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ، ثم نسخت حتى الخمس. لكن نسخ العشر نسخ حكم وتلاوة، ونسخ الخمس تلاوة لا حكم. فهذا المثال الحديث هذا يدخل فيه نوعان: نسخ الحكم والتلاوة للعشر، ونسخ التلاوة دون الحكم للخمس. طيب وش معنى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ؟ تأخر نسخها، تأخر إلى درجة أنها كانت تقرأ في آخر الأمر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس ما يعرف نسخها فكان يقرأها حتى علم، قال ترى نسخت. يعني تأخر نسخها، فهذا يدل على بقاء الحكم إلى زمن قريب من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قلنا نسخ الحكم والتلاوة، نسخ الحكم دون التلاوة، هذا أكثر ما يذكر في القرآن، اللي هو باب البحث، أن ينسخ الحكم والتلاوة باقية، وهو الذي يبحث في القرآن الكريم وكثرت أمثلته عند المتقدمين للعموم. والصحيح أن النسخ في المعنى الاصطلاحي قليل، من أمثلته نسخ آية النجوى، نسخ الأمر بالصبر أمام العشرة، الواحد أمام العشرة، نسخ بالواحد أمام الاثنين. بقي شيء؟ ها؟ كيف؟ الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم وإن ترك خيرا الوصية، نسخ بإيش؟ لا وصية لوارث، بآيات المواريث، بس ممكن يحمل على التخصيص. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. هذه من أكثر الأمثلة إشكالا. ليش؟ آيات المواريث بيّنت حق الوالدين والأقربين، فلا مجال للوصية، وقد بيّن الله حق أولئك، مع حديث لا وصية لوارث. لكن بعضهم يقول هو من المخصوص. كيف من المخصوص؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. كيف؟ الوالدين والأقربين عام، فخرج منه الوالدان والأقربون الذين يرثون. طيب فيه والدان ما يرثون؟ لا، والد يعني ممكن قصدك بعموم الوالدين، يعني إذا كان الجد بوجود ممكن، إذا كان قاتلا، إذا اختلف الدين، إذا كان رقيقا، لأنه لا يرث، يرد التخصيص. فإذا أمكن إبقاء الآية ولو بنوع بجزء فتبقى الآية، لأنه لا يلجأ إلى النسخ إلا عند التعذر. طبعا على قول السلف هي منسوخة، حتى التخصيص يعتبر نسخ. بقي أمثلة أخرى؟ فيه أمثلة، بس قد تكون في القرآن قليلة. الصيام كانت مخيرا فيه: يا أيها الذين أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، وعلى الذين يطيقونه فدية، على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان مخيرا بين أن يصوم أو يفطر ويفدي، ثم نسخ هذا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. في حق القادر طبعا، وبقي في حق العاجز أو لكبر أو لحمل أو لمرض للحامل والمرضع والكبير، يمكن هو يعني له أن يفدي أن يطعم بدل الصيام. ذكرنا الأمثلة الثلاثة. طيب نسخ الحكم، نسخ التلاوة هو بقاء الحكم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، والآية التي ذكرتها لكم، وهذا لها أمثلة، وكانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة، ثم نسخ منها كثير، نسخ تلاوة وبقي حكما، ونزل في القراء الذين قتلوا بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ، فهذا نسخ تلاوة مع بقاء الحكم. وأكثر ما يكون البحث فيه نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. قلنا لكم والتحقيق أنه قليل، التحقيق أنه قليل. ثم بقي شيء، بقي مسألة مهمة في النسخ ذكرناها، هذه الكتب ذكرنا الكتب، الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة، وما عمل به واحد ومثالهما قال آية النجوى لم يعمل بها غير علي بن أبي طالب وبقيت عشرة أيام وقيل ساعة. آية النجوى ذكرناها لكم قبل قليل، وهي من الآيات المنسوخة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، لم يعمل بها غير علي بن أبي طالب كما رواه الترمذي عنه، ثم نسخت. كم بقيت؟ اختلف العلماء، منهم من قال إنها نسخت في نفس اليوم، بعضهم قال نسخت بعد ساعة، بعضهم قال عشرة أيام، قال نسخت وبقيت عشرة أيام قبل وقيل ساعة، وهذا القول هو الظاهر يعني أنها ساعة، إذ ثبت أنه لم يعمل بها غير علي، فيبعد أن يكون الصحابة قد علموا بها وبقيت عشرة أيام ولم يعمل بها غيره. في مسألة، ما دام هنا أورد الآية هذا، يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يورد أحيانا بعض الإيرادات، ليش تذكر الآية أصلا وهي بتنسخ؟ ما الحكمة من هذا؟ لبيان فضل الله على الناس بالتخفيف عنهم، لذلك قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإذا لم تفعلوا وتاب الله صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم منة الله وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن هناك ملحظ نبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله، الآيات التي نسخت أحيانا يكون النسخ للوجوب أصلا، لكن لم ينسخ أصل المشروعية ونفس مبدأ الحكم. ولذلك نبه ابن القيم رحمه الله على مسألة دقيقة وفي غاية الأهمية، وهي أنه لم ينسخ حكم إلا وله بديل، ويتكلمون عنه في النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، بعضهم يقول يجوز النسخ إلى غير بدل، والشنقيطي أنكر هذا وقال ما، لأن الله قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، وهذه أدلة ثبوت النسخ في القرآن الكريم. فيقول إن الحكم المنسوخ لما يذكر لا يعني نسخه عدم مشروعية العمل به، هو نسخ الوجوب، لكن هل يعمل به من باب الاستحباب والتقرب إلى الله إذا أمكن؟ هل هناك مانع؟ ولذلك قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، فأخبر بأن العمل هذا الذي نسخ المقصود نسخ الوجوب. أما مبدأ لو أراد أحد أن يعمل به هل هناك مانع؟ واحد قال أنا إذا أردت أن أناجي الرسول سأقدم بين يدي نجواي صدقة، في مانع؟ ها؟ كيف الخمر؟ لا لا، هذا غير، هذا نهي، النهي غير المشروعية، غير شيء شرع، نحن نتكلم في شيء أمر به أو شرع. بعدين هذا في الأصل في كونه نسخا إشكال، هل هو نسخ ولا تدرج في بيان الحكم والتحريم؟ وبعدين نسخ بيان الجواز، نسخ شيء كان جائزا إلى الحرام، غير نسخ شيء مشروع إلى عدم المشروعية. فلما يقول الله عز وجل لما يشرع شيئا ثم ينسخ، لا مانع من العمل بمقتضى أمر نسخ، ولا يعد من فعله مبتدعا ولا أتى بشيء مخالف، لأن نفس المبدأ له حكم ومقاصد. وبالمناسبة يا إخوان، هذا التوجيه النبوي، التوجيه القرآني، من له فائدة كبيرة جدا، لأنه يرشد إلى آداب معينة. مثلا يؤخذ منه أشياء غير نفس الحكم. ما أصلا مقصد الأمر بالصدقة لمن أراد مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما المقصد أصلا؟ له مقصد ولا لا؟ كل حكم له علة، له مقصد. فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يكثرون عليه، وكل يريد مناجاته وحده، وهذا يشق عليه ويعطل أعمال الأمة، فأنزل الله هذا الحكم لأجل ألا يأتيه إلا من كان جادا له حاجة، فيتصدق ويتكلم. فالذي لا يستطيع عفي عنه. طيب والذي يستطيع؟ إيش المانع؟ بل إن شيخ الإسلام كما نقل ابن القيم كان يعمل بهذا فيما هو أبعد من ذلك. كان يقول إذا كان الله قد أمر بالتصدق بين يدي مناجاة الرسول، فكيف بمناجاة الرب؟ فيقول كان شيخ الإسلام إذا أراد أن يصلي ويناجي ربه قبل أن يذهب للصلاة يتصدق، يعني يفعل طاعة حتى يهيئ نفسه لمناجاة الله. قال وهذا من فقه شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه نظر إلى فكرة الحكم، مقصد الحكم. ولذلك ذكر وبقي ولم ينسخ لفظه حتى يستفاد منه في مثل هذه الأمور. واقرأوا إن شئتم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة حول مسألة النسخ إلى بدل. أيضا في هذا التوجيه تعليم للأمة للإيجابية، يعني أنت إذا أردت شيء كن إيجابيا، قدم صدقة ينتفع بها الناس، خلافا لمن قال الآن يأتي يقول، يقولون ننقل قولهم الذي فيه يعني سوء أدب، يقول الرسول كان استغلاليا يستغل حتى حاجة الناس إليه. طيب وهل قال الله فقدموا بين يدي نجواكم عطاء للرسول أصلا؟ هل هم يعطون ولا صدقة يتصدق بها على الفقراء؟ بل هذا يعد من الذكاء والحسن الإدارة. لو فعل واحد من الكفار الآن، هذا موجود الآن ومطروح وأثير، لو جاء واحد من الكفار وتولى الحكم ولا من وقال من أراد أن يأتي إليه فليقدم ما استطاع ولو أي شيء لصالح الشعب، الشعب يمر بحالة فقر وحالة كذا، هل في هذا خطأ؟ يعتبرونه من مناقبه. فلما يأتي القرآن فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، صدقة لمن؟ للفقراء والمحتاجين. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلها الصدقة ولا يأخذها، لكنها تربية للأمة للجد وعدم تضييع أوقات الكبار وأصحاب المسؤولية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتمع الناس أحيانا يمنعونه من أمور أهم، فلما يأتي شخص ويقال له إذا كنت جاد فقدم صدقة، فيقدم صدقة طبعا، وهو نسخ الأمر، لكن بقيت الفكرة. يعني الآن بعض المسؤولين تعرفون أن من طبع الناس إذا كان صاحب وجاهة عالم ولا مسؤول يحبون الناس أنهم يذهبون عنده ويجلسون، وإن كنت قال كنت عند العالم وإن كنت عند الأمير. لو ترك المجال خاصة مع الذين يعني هم قريبون من الناس وأبوابهم مفتوحة ضاعت الأوقات، عالم ومشغول وعنده علم والناس عنده يحبونه وجالسين معه. لذلك ابن الجوزي كان يعاني من هذه القضية، يقول اشغلوني هذولا، فإذا جاءوه صعب ساعة ساعتين ثلاث، وبعدين هم يعني الناس يفتخرون وين كنت عند فلان، فراح يوظفهم توظيف إيجابي، قال خلاص هذه الأوراق احتاجها رتبوها وقطعوها وهذه الأقلام ابروها. فالصادق اللي بيحب العلم ويحب خدمته بيجي، واللي بس جاء مزاجي ويبغى يطالع ما عاد بيجي مرة ثانية، فخفف على نفسه، والجاد اللي فيه مصلحة بيبقى. فواحد مسؤول المدير كل يوم يأتيه الموظف سعادة المدير فيها أخطاء فلان وكذا، عندي اقتراحات، تفضل اقتراحات، وبس جالس فاضي ما عنده شغلة. فيقولون واحد مدير كتب على الباب المكتبة: إذا كان عندك مشكلة فقبل أن تدخل علي اكتب المشكلة بالتحديد، اكتبها واذكر أسبابها واذكر الحلول المقترحة لها، بعدين تفضل. ما عاد جاه ولا واحد. وإذا جاه واحد وعنده مشكلة وجاد كتب توصيف للمشكلة وأسبابها، يعني ما عاد يحتاج المدير شيء، قال خلاص تفضل طبق ما كتبت، فأرتاح، لأن الذي سيكتب سيبحث. الشاهد أن من مقاصد هذا التوجيه الحفاظ على وقت هذا القائد العظيم وتربية الأمة على الجد. ما هو مسألة أني أجي وأجلس أتكلم معك وأسولف. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام وراه مهام، يقود الأمة ويدعوهم ويعلمهم، فلو كل ما جاءه واحد جلس يستقبله ويتكلم معه تعطلت مصالح الأمة. فجاء هذا التشريع للتنبيه على الفكرة هذا ثم نسخ، وجاءت الآية بعده لبيان هذه الحكمة. قال: فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاشتغلوا بما ينفعكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، وما أكثر صور الطاعة، من باب عطف العمل الخاص. فلذكر الحكم المنسوخ مقاصد وفوائد غير دلالته على نفس الحكم الذي نسخ، ولذلك بقي يقرأ ويتلى ويستفاد منه في مثل هذه التوجيهات والأداب التي تؤخذ من هذه الأدلة عند النظر إليها وتأملها. وبهذا نكون قد انتهينا من الأنواع المتعلقة بالألفاظ المتعلقة بالأحكام، ختمها بالنوع 13 و14. طبعا في كلام هذا منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه كان مبادرا بادر وعمل بهذه الآية. بقي علينا قسمان يسيران: قسم يتعلق بالمعاني المتعلقة بالألفاظ، ثم قسم عام ذكر فيه بعض الأشياء العامة، الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات، سيكون إن شاء الله بعد صلاة المغرب. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وقد إذا انتهينا بعد المغرب، يعني ما طولنا، ممكن نأخذ مراجعة للرسالة كلها وتذكر لأبوابها ولأهم ما جاء فيها، لأجل أن يعني تثبت المعلومات المهمة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. شكر الله لكم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.